تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله كنا قد تكلمنا في الحصة الماضية عن بعض الواجبات القلبية، ولما نقول واجب أحبتي في الله هو الشيء الذي في فعله ثواب وعلى تركه عقاب. ومن جملة الواجبات القلبية، يعني التي يجب أن تكون في قلبك يا أخي المسلم، تكلمنا عن تعظيم شعائر الله، شعائر الله كالمساجد وغير ذلك، والصلاة والوضوء والصيام وغير ذلك مما عظمه الله عز وجل ينبغي تعظيمه، وهذا التعظيم يكون بالقلب، فيحرم قلنا الاستخفاف والاستهانة بالأشياء التي عظمها الله عز وجل. كذلك من الواجبات القلبية الشكر على نعم الله، وقلنا هذا الشكر نوعين، شكر واجب وشكر مستحب. الشكر الواجب هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله عليك في معصيته، والشكر المستحب هو أن تقول مثلا الحمد لله أو الشكر لله، تقول ذلك بلسانك. كذلك من الواجبات القلبية التي تكلمنا عنها الصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به، لأن الصبر ثلاث أنواع كما قلنا: صبر على أداء الواجبات، هذا صبر يعني على أداء ما أوجب الله عليك من الطاعات، يعني الشخص مثلا إذا يصلي صلواته الخمس يوجد فيها صبر، يعني هو ماذا يفعل؟ يقهر نفسه ويحبسها ويقهرها على فعل الصلاة وعلى عدم تركها. الشخص الذي يستيقظ عند الفجر ويتوضأ ولو كان الجو باردا وينوي لله تعالى، هذا بالنسبة للراحة الجسمية يكون يعني أريح بالنسبة لجسمه أن ينام ولا يستيقظ، ولكن إن استيقظ وتوكل على الله وتوضأ وصلى فهذا يكون صابرا، لأنه قهر نفسه وحبسها، يعني هذا فيه تعب ولكن تعبه فيه ثواب، هذا بمعنى الصبر على أداء ما أوجب الله. كذلك صيام شهر رمضان وأداء الزكاة كذلك، لأنه يعني فيه صبر، فيه قهر للنفس أن تخرج قدرا من المال من مالك الذي تعبت لتحصيله وتعطيه لله تعالى، لأن الله هو الذي رزقك. هذا الصبر على أداء الواجبات. والنوع الثاني من الصبر، الصبر عما حرم الله، أي كف النفس عما حرم الله، يعني لأن النفس تميل إلى الشهوات، تميل إلى الملذات، ومن حيث العادة النفس تميل إلى الملذات ولا تبالي هل كانت هذه اللذة أو الشهوة من حلال أو حرام، ولكن الشخص العاقل المؤمن الصادق التقي ماذا يفعل؟ يحبس نفسه عن الشهوات المحرمة، ويجعل نفسه لا تتمتع ولا تشتهي إلا الأشياء التي هي حلال أحلها الله له. هذا ماذا يفعل؟ يكف نفسه، يعني يصبر ويحبس نفسه عن الحرام. وصدق القائل الذي قال: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء مما غبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يعني إذن الشخص إذا صبر عن هذه اللذات المحرمة تكون له الجنة بإذن السميع العليم. النوع الثاني من الصبر وهو الصبر على تحمل ما ابتلاك الله به، بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. منهم من يقع في الردة، أي الخروج عن الدين، قلنا المرة الماضية، منهم إذا وقعت عليه مصيبة يسب الله أو يعترض على رب العالمين. ومنهم من يقع فيما دون ذلك من المعاصي، مثلا ابتلاه الله بنقص في المال فيحاول جلب المال بطريق محرم، باكتساب المكاسب المحرمة، بمحاولة الوصول إلى المال بالكذب والسرقة ونحو ذلك، كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر، نسأل الله السلامة. كذلك من الواجبات القلبية التي يجب على المكلف أن تكون في قلبه، ألا وهي بغض الشيطان. يجب على كل المكلفين بغض الشيطان، أي كراهيته، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه منه تحذيرا بالغا. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا. والشيطان من هو؟ هو الكافر من كفار الجن، لأن الجن نحن نعلم هم موجودون ولا شك في وجودهم، لأن وجودهم ثابت بالقرآن وأخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إنكار وجودهم. وهم على قسمين: قسم مؤمن وقسم كافر. الكافر منهم يقال له شيطان، ويطلق كذلك لفظ الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكره الشيطان، ويجب علينا بغض الشيطان. كذلك من الواجبات القلبية بغض المعاصي، أي كراهية المعاصي، من حيث إن الله تعالى حرم على المكلفين اقترافها، فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره. هذا لابد أن نتكلم فيه قليلا، هذا راه واجب على كل مكلف. يعني حتى لو كان الشخص وقع في المعصية، فعل معصية، أن يكون في قلبه غير كاره لها، هذا وقع في معصية قلبية خلاف المعصية التي فعلها. يعني أو مثلا رأى شخصا آخر يفعل معصية ولو معصية صغيرة، وهو لم يكره ذلك ولم يبغض تلك المعصية في قلبه، إذا لم يفعل ذلك يكون عليه معصية، لأنه يكون أخل بواجب من الواجبات القلبية ألا وهي بغض المعاصي. مثلا سمعت أن شخصا شرب الخمر، يجب عليك أن تكره ذلك الفعل بقلبك. أو رأيت مثلا وأنت تمشي في الشارع رأيت شخصا يسرق مالا، يجب كراهية ذلك بالقلب. أو رأيت أي شيء من أنواع المعاصي، يجب كره تلك المعاصي وبغضها، سواء كانت المعصية منك أو من غيرك. ولكن ننتبه هنا، ليس في كل الحالات بغض المعاصي قد ينجيك من الإثم، هو واجب في كل الحالات، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شو معنى الحديث هذا؟ يعني أدخل نعطيه مثال: أنت رأيت شخصا يفعل معصية، شخص مثلا يشرب الخمر، أو شخص يكذب، أو شخص يظلم الناس، أو أي شيء من المعاصي، أول واجب عليك هو أن تغير ذلك بيدك إن استطعت، فإن لم تستطع بيدك فبلسانك، إن استطعت، فإن لم تستطع بلسانك يكفيك بغض ذلك الشيء بقلبك. مثال: شخص مثلا ولده أتى بالخمر إلى البيت. الأب قادر على أن يغير ذلك المنكر بيده، ماذا يفعل؟ يأتي لقنينة الخمر ويسكبها، يفرخ. قادر أن يفعل ذلك، لأن ولده ماذا سيفعل له؟ هل سيضرب الولد أباه؟ هل سيقتل الولد أباه؟ لا، هو قادر على أن يغير المنكر، إذن يفعل بيده ولا يكتفي بلسانه. يعني إذا هو قادر أنه يغير ذلك المنكر بيده وغيره فقط بلسانه، وقع في المعصية. مثلا كأن دخل ولده إلى البيت بشيء فيه خمر وقال له: يا ولدي هذا حرام أتركه، وهو قادر أن يغير هذا بيده واكتفى بلسانه، عليه معصية، لأنه كان قادرا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ثم باللسان إذا أراد أن يغيره، هذا بطبيعة الحال دائما نقول إذا لم يؤدي إلى منكر أعظم. يعني في بعض الأحيان تكون تجد شخص في الشارع مثلا يسب الناس أو يظلم، أنت تعرف أنه بيدك إن مسكته حتى لا يضرب المسلمين قد مثلا يقتلك، أو قد يصير إلى منكر أعظم، فأنت وقت تولي ما عادش تستعمل يدك، لأنك تعرف مثلا إذا استعملت يدك قد يسب الله مثلا، أنت متأكد أنه سيفعل ذلك، هنا لا تفعل. أو مثلا إذا كلمته بلسانك قد يزيد في الكفر والعياذ بالله، ويصير مسبا لله وللرسول. يوجد بعض السفهاء يفعلون هذا، يا لطيف. يعني هنا لا تكلمه، هنا ماذا تفعل؟ تنكر فقط بقلبك. يعني المهم تذهب على هذا التدريج، إن استطعت فبيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. وذلك أضعف الإيمان، يعني أقل شيء يلزم الإنسان حتى يسلم من المعصية. مش معنى ذلك أضعف الإيمان أنه ديما تعدى كل ما تشوف معاصي فقط تكره ذلك بقلبك تكون قد نجوت أنت من المعصية. لا، شو معناتها نجوت من المعصية؟ أنا معصية، معصية الإخلال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه واجب، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شو معناتها أنت شخص فعل معصية إذا أنت ريته وما كلمتوش ولا ما منعتوش ولا ما كرهتش ذلك بقلبك؟ شو معناتها أنت عندك نفس المعصية التي وقع فيها؟ لا، أنت عندك معصية أخرى، معصية وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو. فإذا يجب بغض المعاصي مهما كانت المعصية صغيرة، هذا واجب قلبي. كذلك من الواجبات القلبية التوكل على الله. قال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل ما هو أحبتي في الله؟ هو الاعتماد. فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار. المنفعة خلقها الله، والمضر خلقها الله، الخير خلقه الله، والشر خلقه الله، الإيمان خلقه الله، والكفر خلقه الله. يعني ذاك اللي يقول مثلا بعض الكلام الذي درج بين الناس، يقولون: ربي ما يقدر كان الخير. هذا كلام من حيث الأساس، من حيث الأصل لا يستقيم، ليس صحيح، لأن الله قدر الخير والشر. أليس ورد في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعني أن تؤمن أن كل شيء خلقه الله، سواء كان هذا الشيء خير أو شر، حسن أو قبيح، فهو بتقدير الله عز وجل. فأنت لما تكون هك عالم بأن كل شيء دخل في الوجود بخلق الله، سواء كان هذا الشيء خيرا أو شرا، منفعة أو مضرة، كل شيء خلقه الله، فهو النافع والضار على الحقيقة. إذا الشخص اعتقد ذلك في قلبه ووطن في قلبه هذا الأمر، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار، في وعني وتفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر للعبد من التسبب، أي مباشرة الأسباب. يعني الثقة بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله وتفويض الأمور على الله لا يعني أن الشخص يعني لا يأخذ بالأسباب ولا يعمل ولا يجتهد ولا يدرس، هذا لا ينافي ذلك، ولكن أن تكون معتقدا ومستحضرا في قلبك أنك متوكل على الذي خلقك، وأن النافع والضار الحقيقة هو الله. قال أحد العلماء: لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن بالي. لأن كل شخص قدر له رزقه، أنت مقدر لك ما ستأكل في حياتك، وكم سيكون لك من المال واللباس والمساكن والسيارات. كل شخص مقدر له، هذا قدر له رزق وفير أو رزق يعني واسع، وهذا قدر له رزق قليل، كله مقدر. ولكن الشخص هذا اعتقاده، ولكنه يسعى ويباشر الأسباب ويعمل حتى يصل إلى اكتساب هذا الرزق الحلال الذي قدره الله له. ولكن حتى وهو يعمل لجلب الرزق، اعتقاده ماذا؟ أن الله هو خالق الأسباب والمسببات، وأن الله قدر حصول كل شيء. لذلك قال العالم: لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن بالي. شو معنى اطمأن بالي؟ أن لن أكون حريصا على جلب الرزق من الحرام، لن أكون حريصا على هذه الدنيا بحيث سعي إلى الدنيا يفسد علي آخرتي. أي أسعى إلى الدنيا ولكن بتقوى الله، اسعى إلى الدنيا ولكن ليس بسخط الله، اعمل في الدنيا واجتهد وادرس، ولكن لا تترك صلاة لأنك في مشروع ولا في اجتماع لأجل عمل تترك صلاة. هذا من باب الحرص يسمى، هذا ممن أصلح دنياه وأفسد آخرته، والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه، بجاه سيدنا محمد خير الأنام. هكذا نكون قد وصلنا أحبتي في الله إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون الكرام. لا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.